الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ: ويصح تعليقه بالصفة والشرط، أي يصح تعليق الطلاق على شرط وعلى صفة. قال الشارح: كما يصح تنجيز الطلاق، يعني يقول لها أنت طالق، كذلك يصح تعليقه على شرط، إذا خرجت من البيت فأنت طالق. واستأنس الأصحاب لذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمنون عند شروطه، وقاسوه على العتق، فإن العتق ورد بالتدبير. يعني ايه تدبير؟ قال: وهو تعليق عتق بالموت. والطلاق والعتاق يتقاربان في كثير من الأحكام، والمعنى في ذلك أن المرأة قد تخالف الزوج في بعض مقاصده، يقول لها ما تروحيش الحتة الفلانية، وتخالف وتذهب، ويكره طلاقها لكون الطلاق أبغض الحلال إلى الله، ولكنه يرجو موافقتها، يرجو أن توافقه ولا تذهب إلى المكان الذي لا يريده، فيعلق طلاقها بفعل ما يكره أو ترك ما يريده. فإن تركت ما يكره أو فعلت ما يريد فذاك، وإلا فهي مختارة، وإلا فهي مختارة للطلاق. كذا قاله الرافعي. وفيه منازعة من جهة أن المعنى الذي ذكره يقتضي وجود التعليق عند وجوده لا عند عدمه، يعني قل لها إن خرجت من البيت فأنت طالق، يعني أوجدت، ما يقول لهاش لو ما خرجتيش، لو خرجت بكذا، يعني الإيجاد وليس عدم. ولا قائل بالفرق، ما حدش قال الفرق، يعني لو متنرفز وقال لها لو مشيتيش من البيت تبقي طالق، ما هذا فعل إنها تمشي، ومن ناحية أخرى هي عدم. فكل ذلك يقع. وأيضا فالقياس على العقد ممنوع، يعني بينكر أن الطلاق يقاس على العشق، فإنه ضده، لأن العشق محبوب إلى الله تعالى، فناسب أن يوسع بالتعليق، والطلاق مبغوض إلى الرب فلا يناسب ذلك. ولذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما خلق الله تعالى على وجه الأرض أبغض إليه ما خلق الله على وجه الأرض أبغض إليه من يا جماعة من الطلاق. فإذا عرفت هذا فاعلم أن التعليق بالصفة والشرط باب واسع جدا. ضرب لنا بعض الأمثلة يا جماعة، فلنقتصر على بعض الأمثلة ليدل على ما ذكرناه وعلى ما لم نذكره، إذ هذا الكتاب لا يليق به الاتساع. وقبل ذكر الأمثلة، يعلم أن الطلاق إذا علق على شرط لم يجوز الرجوع في التعليق. يعني جاء لها لو رحت عند أمك تبقي طالق، ويبعث يقول طب أنا عايز أخرج من الحليف ده، نقول له ما ينفعش، يا ما تروحش يا تروح، لو ما راحتش خلاص لو راحت على المذهب يقع الطلاق، سواء علقه بشرط معلوم الحصول أو محتمل لا يقع، أو محتمل لا يقع الطلاق إلا بوجود اليد مع الشرط. طيب يبادي أول مسألة ما ينفعش الرجوع في هذا الطلاق. المسألة الثانية احنا دلوقتي هنتكلم عن المذهب، ما فيهوش كفارة في وقوع، كفارة ده مذهب تاني هنتكلم عنه بعد محمد. يبين المذهب يا جماعة ان الطلاق يقع بوقوع الايه الشرط. المسألة الثانية لا يحرم الوضع قبل وجود الشرط ووقوع الطلاق، يعني لو قال لا لو رحت لامي تبقى طالق طالما هي ما راحتش جاز ان يستمتع بها، لان ما فيش طلاق وقع، هي امرأة. ولو شك في وجود الصفة او الشرط المعلق عليهما لم يقع الطلاق، اذ الاصل عدم الشك. ولو علق الطلاق بصفة ثم قال عجلت تلك الطلقة المعلقة، صح كده يا جماعة؟ في تصحيف ولا هي كلمة كده؟ عجلت تلك الطلقة المعلقة لا يتعجل على الايه على الصحيح. او عجلت تلك الطلقة المعلقة، ممكن تبقى عجلت، يعني قال لها لو خرجتي رحت لامك تبقي طالق، وبعدين يقول انا عجلتها، يعني ايه يبقى طلاق دلوقتي وخلاص ولما ابتدي اشوف غيرها. لا ما ينفعش، يبقى لا ينفع يرجع فيها ولا ينفع يعجلها، تفضل معلقه كده على الشرط لغايه ما يقع. يعني بدا يتحدث عن الامثله. اذا قال الرجل لزوجته عند التخاصم أنت طالق إذا شئت، فيشترط مشيئتها في مجلس الإيه التجاوب، يعني التخاصم، فإن أقرت لم تطلق، وإن قالت شئت على الفور طلقت. لو قالت له خلاص أنا موافقة أنا موافقة يقع الطلاق مباشرة. ووجه اشتراط الفور بشيئين، احدهما ان هذا التعليق استدعاء رغبة جواب منها، انا عايز منها جواب، فينزل منزلة القبول في العقود بعثلة هذه قبل، زوجتك ابنتي قبل، مش هقول له زوجتك ابنتي وانا لا أرجو منه جوابا، لا يقع العقد على طول. يبقى لما يقولها أنت طالق إذا شئت فأنا منتظر منها جواب، إنها تقول أنا موافقة. والثاني يتضمن تخييرها وتمليكها البضع، فكان كما لو قال طلقي نفسك، ولو قال لها طلقي نفسك فهو تفويض للطلاق إليها، وهو تمليك للطلاق، ملكها الطلاق على الجديد. فيشترط لوقوع الطلاق تطليقها على الفور يا جماعة، كما لو قال طلقي نفسك على كذا، يعني على 100 ونحوه، فيشترط برضو يا جماعة الفور. وتبين منها ويلزمها المسمى. ولو أخرت قال لها أنت طالق إذا شئت، خلت بعضها وروحت قعدت لها أسبوع، قالت له أنا موافقة، هل يقع؟ قلنا أن هذا الطلب يتضمن الفورية، لما يقول لها أنت طالق إذا شئت يقصد الفورية في مجلس العقد، فلو تأخر الرد فلا يعتد به، فلو أخرت وطلقت لم يقع الطلاق. هذا إذا كانت الزوجة مكلفة راضية، أما إذا كانت مجنونة أو صغيرة غير مميزة لم تطلق. فإن كانت مميزة فوجهان، صحح النووي أنها لا تغلق أيضا ولو كانت غير راضية في الباطن، طلقت في الظاهر. هل تطلق باطنا وجهان أحدهما لا يقع؟ وبه قال غير واحد كما لو علق على حيضها قال لها لو حط عند طالق، فقالت حط وهي كاذبة، فإنه لا يقع باطنا. والأصح في المحرر والمنهاج والتهذيب، وبه قال القفال وغيره، أنه يقع، لأن التعليق في الحقيقة بلفظ المشيئة قد وجدت لا بما في الباطن، ولو شاءت بقلبها ولم تنطق بلسانها، يعني قال لها أنت طالق إذا شئت، فأرادت بقلبها ولم تنطق بلسانها. قال الإمام والذي يجب به القطع أنها لا تطلق ظاهرا ولا باطنا، لأن الطلاق من ألفاظ، خلاص كده، مبني على لفظ، لازم يبقى فيه ألفاظ. العقود يا جماعة مناطها اللفظ، اللفظ، لأن الكلام الجاري على النفس ليس جوابا، وأبدى الرأي في الوقوع ترددا، وحكى في الروضة في ذلك وجهين. ولو قالت شئت أنت طالق إذا شئت، فقالت شئت، فكذبها. فإن قلنا أن المعلق عليه اللفظ فالقول قوله، وإن قلنا ما في نفس الأمر فالقول قولها. حكاه مجلي ولو علق الطلاق بمشيئتها لا على مخاطبته لها، فقال زوجتي طالق إذا شاء، من لقاش أنت طالق إذا شئت، لو قال لها أنت طالق إذا شئت يبقى محتاجين جواب على الإيه؟ على الفور. إنما لو قال زوجتي طالق إن شاءت، لم تشترط المشيئة على الإيه؟ على الفور. يبقى هنا لو علق الطلاق بمشيئتها لا على مخاطبته لها، يبقى هنا ما فيش مخاطبة يا جماعة، يبقى لا يشترط الفور على الأصح، سواء كانت حاضرة أو غائبة. ولو قال لأجنبي، كل ذي مسائل يا جماعة، ولو قال لأجنبي إن شئت فزوجتي طالق، فالأصح أنه لا يشترط المشيئة على الإيه يا جماعة؟ على الفور، إذ لا تمليك لها. أنت لما تقول لها أنت طالق إذا شئت، يبقى أصبح الطلاق في إيديها، ملك ليها، وجاز لها ذلك. إنما التالت ده اللي خارج طرفي العقد. لا يتملك الطلاق، عشان كده يا جماعة لم نشترط الفور. ولو قال إن شئت وشاء فلان فأنت طالق، ده مخاطبة، وقلنا المخاطبة إذا خاطبها ملكها يبقى الأمر على الفور بالنسبة لها، إنما بالنسبة للتاني على الفور يا جماعة لا، ده طرف ثالث، إن شاء في أي وقت طلقت. فبيقول لو قال إن شئت وشاء فلان فأنت طالق، اشترط مشيئتها على الإيه يا جماعة؟ على الفور. وفي مشيئة فلان وجهان، الصحيح عدم اشتراط الإيه؟ الفور. وإذا علق بمشيئتها وأراد أن يرجع قبل مشيئتها لم يكن كسائر التعليقات، يعني لم يكن له ذلك. ثم هذا كله إذا علق بقوله أنت طالق إن شئت، أما إذا قال أنت طالق متى شئت، متى يعني في أي وقت، طلقت متى شاء وإن فارقت المجلس، إنه لا يشترط الفورية يا جماعة، لأنه تعليق على صفة لا تقتضي الفورية. ولو قال أنت طالق إن شئت، أنت طالق إن شئت أنا، فمتى شاء وقع الطلاق. ولو قال أنت طالق كيف شئت، قال البغوي وأبو زيد والقفال تطلق في الحال، شاءت أم لم تشأ. قال الشيخ أبو علي لا تطلق حتى توجد مشيئته في المجلس، ومشيئته أن تطلق وألا تطلق. قال البغوي وكذا الحكم إذا قال على أي وجه أنت طالق، على أي وجه شئت، كما نقله الرافعي ثم أعاد ذلك في باب العتق، باب العتق قبيل الولاء، فاقتضى نقله هناك رجحان اشتراط المشيئة. يعني هو عمال يتكلم عن بعض صور التعليق الشاذة، إنما المشهور من التعليق قول الرجل لامرأتي إن خرجت من البيت فأنت طالق. من ضمن الحاجات يا جماعة، ومنها إذا قال أنت طالق إلا أن يشاء أبوك، إلا أن يشاء أبوك ألا تطلقي، ألا إثبات إيه هناك، فلا يقع طلاقا. أنت طالق إلا أن يشاء أبوك ألا تطلقي، يعني ألا تطلق، فلا يقع طلاق كما قال إلا ألا يدخل أبوك الدار، فإنها لا تطلق إذا يا جماعة إذا دخل إلى الدار. ولو قال أنت طالق لولا أبوك لم تطلق. ومنها له زوجتان، فقال من أخبرتني منهما بكذا فهي طالق، فلفظ الخبر يقع على الصدق والكذب ولا يختص بالخبر الأول، فإذا أخبرتا صادقتين أو كاذبتين معا أو على الترتيب طلقتا معا، سواء قال من أخبرتني منهما بقدوم زيد أو من أخبرتني أن زيدا قدم أو بأن زيدا قد قدم على الصحيح. هو طبعا من أخبرني بكذا فإنها طالق، فالاثنين راحوا قايلين له والخبر كان كاذب، والخبر في اللغة ما احتمل الصدق والإيه والكذب فتطلق، ولا يشترط في الخبر الصدق يعني. ومنها أنت طالق يوم يقدم زيدا، فقدم زيد طلق يا جماعة، فقدم زيدا، فقدم زيد نهارا طلقت، ويتبين الوقوع في أول النهار على الصحيح. قيل يقع الطلاق عقب القدوم، فلو ماتت ثم قدم زيدا في ذلك اليوم فعلى الصحيح ماتت مطلقة، فلا يرثها زوجها إن كان الطلاق بائنا. وكذا إذا مات الزوج بعد الفجر فقدم زيد في يومه لم ترث منه، ولو خالعها في أول النهار ثم قدم زيد فعلى الصحيح الخلع باط، لأنه قد سبق يا جماعة بطلاق. وإن كان الطلاق المعلق بقدوم زيد بائنا، وإن كان رجعيا فعلى الخلاف في خلع المرأة في عدتها الرجعية. إذا كانت الطلقة دي بينة خلاص يبقى الخلع ملوش لازم، إنما لو كان الطلقة دي يا جماعة رجعية، هل تنخلع ولا الطلقة الرجعية هي التي تقدم ويلغى الرجع الرجوع، على خلاف المثل. ومنها إذا قال إذا دخلت الدار أو كلمت زيدا فأنت طالق، أو أنت طالق إذا دخلت الدار أو كلمت زيدا طلقت بأيهما وجد، وتنحل اليمين فلا يقع بالصفة الأخرى شيء. يعني هنا جمع بين حاجتين، قال لها إن دخلتي الدار أو كزيد فأنت طالق، تبقى أو لتفيد الإيه؟ التخيير بين أمرين، فلو حدث الأول أو الثاني طلقت ويسقط الثاني بالأول. يعني هو قال لها لو دخلت البيت أو كلمت زيد فأنت طالق، دخلت البيت طلق، كلمت زيد خلاص ما طلقت مرة. إنما لو قال إذا دخلت البيت فأنت طالق وإذا كلمت زيد فأنت طالق تطلق بالاثنين، هذه وهذه. طيب ولو قال إذا دخلت الدار أو كلمت زيدا بلا ألف فأنت طالق، فدخلت وكلمته وقع طلقتين، لأن يا جماعة دخلت البيت و و و والواو للإيه؟ للمغايرة، تقع طلقتين على طول في إحدى الصفتين طلقة. وإذا قال إن دخلت وكلمت بلا إذن فأنت طالق، دخلت وكلمت بلا إذن فأنت طالق، فلا بد من وجود الدخول والتكليم معا ويقع طلقة واحدة، يبقى هذا تحقق باثنين معا دخول وكلام. فلو وقع الدخول من غير كلام لا تطلق، ولو وقع الكلام من غير دخول لا تطلق، فالطلاق بمجموع الأمرين، سواء تقدم الكلام على الدخول أو تأخر على الصحيح. وقيل يشترط تقدم الدخول، فلو أتى بسمى بأن قال إن دخلت الدار ثم كلمت زيد فلا بد منهما، يعني بنفس الترتيب يا جماعة، يبقى الترتيب في الواو غير موجود والترتيب في ثم موجود. وما إذا قال إن أكلت هذا الزبيب فأنت طالق فأكلته طلق، فإن تركت واحدة فلا يحنث ويقال بهذا أشباهه. ولو قال إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق فأكلته إلا فتاة لا يحنث، يعني لا تطلق. ولو قال إن أكلت هذه الرمانة فأنت طالق فأكلتها إلا حبة لا يحنث. وقال الإمام إن بقى قطعة تحث يجعل لها موضع لم يحنث. مش بالنية باللفظ، العبرة باللفظ عندنا. لو حدد لها لفظا ونوى خلافه العبرة باللفظ، العبرة باللفظ. أخلص بس الحتة دي ودينا كلام، لأن كل المسائل اللي جاية لا تخرج عن هذا المعنى. لو قال كذا يعني ضرب أمثلة، مجموعة أمثلة. أخلص بس نتكلم كلام عام في المسألة دي. طيب وإن بقى قطعة حس ويجعل لها موضع لم يحنث. نعم. وإن بقت قطعة تحس، يعني قطعة نحن شايفينها، يجعل لها موضع لم يحنث، وربما يضبط بأن تسمى قطعة خب. وإن دق مدركه لم يبقى له أثر، خلاص كده، في بر ولا يا جماعة ولا حد، يعني حتى وإن القطعة دي أزيبت أو غير ذلك فلا يحنث لبقائها. قال الرافعي والوجه تنزيل إطلاق القاضي حسين على هذا التفصيل والله أعلم. طيب الحقيقة الجزئية اللي جاية كلها لا تخرج عن هذا المعنى، إن قال لها كذا. هنا المسألة دي يا جماعة علشان بس يبقى واضحين فيها، مسألة اليمين المعلق على شرط. اليمين المعلق على فك. اختلف أهل العلم فيها، جمهور أهل العلم الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة على أنه يقع بوقوع الشرط، إن خرجت من البيت فأنت طالق يقع. وهناك قول لبعض أهل العلم أن هذا اليمين طلق المعلق على شرط يجري مجرى اليمين، والذي يفرقه هو النية، يفرق من ديوده هي النية. فلو أن النية على أنه تهذيب يلحق باليمين ولا يلحق بالطلاق، وهذا مذهب رجحه ابن تيمية وغيره، وقالوا إن نوى طلاقا يقع طلاق، يبقى وافق الجمهور إذا اتفقت النية معها. أما إذا اختلفت النية ولم يقصد طلاقا ولكن يهددها ألا تفعل كذا جلبا لمصلحة يريدها، فنية الطلاق لا تتحقق هنا، وقالوا أنه يجري مجرى اليمين وعليه كفارة. وعليه كفارة. الاختلاف هذا قديم، اختلاف قديم مش اختلاف جديد، عشان كده حتى في أقوال الصحابة من نرى أنه لا يوقع ولكن جعله يمين. عشان كده القانون المصري يا جماعة أخذ بهذه الفتوى، أخذ بفتوى اليمين اللي هو معلق، طلاق المعلق أوقفه على النية، فإن كانت النية طلاق يقع وإن كانت النية تهديد لا يقع. والنية تكون سابقة أو مقارنة لللفظ، يعني أحيانا واحد يقول أنا كنت متنرفز وقلت لها أن خرجت تبقي طالق، طب أنت تنوي إيه؟ قال لك أنا ما ناويتش حاجة، كنت أقصد طلاق ما أعرفش، في نية طلاق موجودة لا، طب بتهددها ممكن، ويظل يقول لك هذا، فهذا اليمين لا يقع لأن النية لم تكن سابقة ولا مقارنة، على قول من قسم بين اليمين وبين الطلاق المعلق، والجمهور على خلاف ذلك وأوقع الطلاق. والفتوى على ما اختاره المشرع في مسألة الفتوى المعلق، فإن قصد طلاقا وقع وإن قصد تهديدا فإنه لا يقع. أما اللفظ الصريح الذي هو أنت طالق يقع، وأما الطلاق البدعي في حيض أو في طهر جامعها فيه فإنه يقع على قول الجمهور وبعض أقوال أهل العلم أنه لا يقع، والمشرع المصري أخذ بقضية الوقوع لذلك الفتوى عليها. الفتوى عليها. هذه بعض الألفاظ تحتاج أن تقرأ في مسائل اليمين المعلق يا جماعة، ونكمل إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم. بالضبط. اشترط الفورية لأن اللفظ أفاد ذلك، إن كان لفظ متكلم يتكلم معها يقول لها أنت طالق إذا شئت، فهنا قاسها على ألفاظ العقود إيجابا وإيه وقبول، فاشترط الفورية. إنما لو أطلق قال زي ما احنا قلنا كده مثلا أنت طالق متى شئت في أي وقت شئت خلاص، أو أن اللفظ ليس فيه مدعاة للفورية فتطلق متى شاء. ماشي ماشي. الرغيب لا ينطق إلا عليه بالكلية، فإن أقلت وتركت لم تكن قد أكلت رغيفا جزء من الرغيف. يعني انت لما اقول لك انت كلت ايه هتقول لي انا كلت رغيف، انت ساب نص، اقول لك انت ساب نص رغيف ايه بقى. هو بيلتزم دائما المعاني العرفية، يعني الالفاظ الموجودة دي دائما حتراها يجريها معنى المعنى العرفي، عشان كده توسع البعض في المعنى العرفي فجعل علي الطلاق ليس بيمين يقص، ليس بطلاق ولكنه يمين. واختلفوا هل عليه كفارة أو ليس عليه قولين لأهل العلم خلاص، ولكن بعضهم تشدد وجعله يمينا، جعله طلاقا، وعرفه أو فسره بقوله الطلاق يلزمني، الطلاق يلزمني. فهي مسائل واسعة يا جماعة في هذا الباب، وكلها تدور حول ما ورد على ألفاظ الناس. يعني واحد جاي امبارح في كل مناسبة ويقول امرأتي طالق، وفي مرة قال له امرأتي طالق ولا أنوي طلاق، فجاي يسأل هل الطلاق واقع ولا مش واقع؟ وطبعا ده تهريج، ده تهريج. الفاظ الطلاق دي ما تجريش على لسانك الا اذا داخل بك المعايش وعايز فعلا تطلقها، يبقى تطلق بقى. لما نتلاعب بالالفاظ وندعي ان احنا تحت عصبيه او تحت غضب يصدر منا هذا الكلام، فهذا امر ينبغي ان نترفع عنه. يقع سبق. قولوا قولي هذا. السلام عليكم.